إذا طلق رجل زوجته وتمت 3 قروء هل تعتبر هذه طلقة أم 3؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها أنت طالق، فما الحكم؟ إذا طلقها طلقة واحدة وتركها حتى اعتدت فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت بانت منه وحلت لغيره من الأزواج، وإذا حب يرجع إليها بعقد جديد فلا تطلق. لكن ما طلقها إلا واحدة أو اثنتين إذا خرج من العدة له الرجوع إليها بنكاح جديد مثل أجنبي، خطبها رضيت ورجاءها تزوجها. أما في العدة فله يراجعها في العدة من دون مناس من دون رضاها، بل يشي اثنين أن يراجع الزوجة بما دامت العدة قبل أن تمر عليها الحيضات 3 إن كانت تحيض، أو قبل شهور 3 إن كانت لا تحيض، أو قبل وقت الحمل إن كانت حاملة، فهو يراجعها كانت طلقة أو طلقة فيه. أما إذا طلق آخر 3 الأخيرة فإنها تحرم بذلك حتى تنكح الزوجة غيرها، ولا له الرجوع إليها إلا بعد زوج ينكحها ويطأها، زوج شرعي يزوجها ويطأها لا نكاح تحريك ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي راغب فيها ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك أو مات عنها، جاز للي طلقها آخر 3 أن يتزوجها بعد ذلك.